لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي مثل هذا الشهر، شهر رجب، من السنة الثانية من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من المهاجرين من أصحابه، كانوا 7 نفر، وأمر عليهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، ودفع إليه كتابا مغلقا، وأمره ألا يفتحه حتى يسير 2 يوم، وألا يستكره أحدا من أصحابه بعد قراءته. فصار عبد الله بن جحش رضي الله عنه بالسرية، فلما أتم 2 فتح الكتاب، فإذا فيه: إذا قرأت كتابي هذا فسر حتى تنزل بطن نخلة بين مكة والطائف، فترصد لنا قريشا وتعلم لنا من أخبارها. فلما قرأه رضي الله عنه استرجع، هذا في معسكر الشرك في نفوذهم، على بعد 1 من مكة وعلى بعد 10 أيام من المدينة. استرجع وقال سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي بطن نخلة وألا أستكره أحدا منكم، فمن أحب منكم الشهادة فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، وأما أنا فماض إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الجميع، لم يتخلف منهم أحد. وفي الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان أضل بعيرا كان يعتقبان عليه، فتخلف في طلبه. فكانت السرية عندئذ 5 رجال، ومعهم أميرهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه. فنزلوا بطن مكة، فمرت بهم عير لقريش، قافلة تحمل تجارة لقريش، فيها 4 رجال، عليهم أميرهم هو عمرو بن الحضرمي، والبقية نوفل وأخوه عثمان ابن عبد الله بن ربيعة والحكم بن كيسان. فتشاورت السرية ماذا يفعلون، أن ننتهز هذه الفرصة ونغير على هذه القافلة فندرك بعض السأر من قريش التي عذبت من عذبت وقتلت من قتلت وطردت من طردت، حتى اضطرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين إلى الهجرة وترك مكة بالكلية. فتشاوروا ولم يدركوا، أهم في آخر ليلة من شهر رجب الشهر الحرام، أم دخلوا في أول ليلة من شهر شعبان وهو شهر حلال. فأجمعوا على أن يغيروا على القافلة، فأغاروا عليها وقتلوا أميرها عمرو بن الحضرمي، واستأثر من 4 رجلان عثمان والحكم بن كيسان، وأما نوفل ففر هاربا. ورجعت السرية إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسوق القافلة ومعهم أسيران. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استنكر ما فعلوا، وقال: لم آمركم بقتال في الشهر الحرام. وأما المسلمون فقال بعضهم: إن لم يكن على هذه السرية من وزر فليس لهم في جهادهم هذا من أجر. وأما المشركون كفار مكة فاستغلوها فرصة، وشنوا حربا إعلامية على المسلمين، قالوا: محمد وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام، سفكوا فيه الدم وأسروا فيه الرجال وأخذوا فيه المال. فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. ولكأني بهؤلاء المشركين قد نسوا ما كانوا يفعلون في الجاهلية، كانوا يحلون الشهر الحرام، ينسئونه، يؤخرونه إذا أرادوا الإغارة على غيرهم من القبائل. وفي ذلك قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. كانوا يفعلون ذلك، ولكنها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كبيرة من الكبائر، يذكرونني بفرعون وكل أعداء الحق. فرعون الذي قتل من بني إسرائيل من قتل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعبد جميعهم، قد من على موسى أنه ربه في بيته، وذمه بكونه قتل قبطيا مع أن القتل كان خطأ غير عمد، فقال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرد عليه ردا موجزا، قال: هذا كله كان قبل النبوة، ثم تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، استحييت واحدا وربيته في بيتك، وقتلت أمة من الناس تعرف الله وتؤمن به، ثم ترب علي هذه النعمة؟ ما هذا الميزان المنحرف؟ فرعون الذي قال عن نفسه: ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال في حق موسى ومن معه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يخاف من إفساد موسى في الأرض، وهو من هو سيد المفسدين والعياذ بالله. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، هم المفسدون، ورموا هذه التهمة على موسى ومن معه من المؤمنين. رمتني بدائها وانسلت، هكذا فعل كفار مكة. أما الله عز وجل فأنزل قوله الحق وحكمه الفصل. أما سرية عبد الله فأنزل فيها: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وأما شبهة قريش فأجابت عنها الآية التي قبلها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نحن لا نستحل الحرمات ولا نضيع الحقوق، نحن المسلمين لا نتعدى حدود الله ولا نضيع حق أحد من الناس كائنا من كان، قل قتال فيه كبير. ولكنكم قد نسيتم أفعالكم، فقال الله عز وجل: وصد عن سبيل الله، يصدون الناس عن سبيل الله بتشويه الإسلام ورميه بالباطل، الإرهاب الإسلامي، إسلاموفوبيا، يلصقون بالمسلمين والإسلام ما هم منه براء. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. أهل مكة الذين قاموا الآن يرعون الحرمات ويطالبون بالحقوق هم الذين نصبوا حول الكعبة أصناما بعدد أيام السنة 360 صنما يعبدون من دون الله في جوف البيت الحرام عند الكعبة المشرفة، وكفر به وصد. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. اضطر المسلمين بتعذيبهم والتنكيل بهم أن يهاجروا إلى أرض الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، إخراج أهله منه أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف يوم الهجرة وينظر إلى مكة ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. من الذي أخرجه؟ وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فصدكم عن سبيل الله وكفركم بالله وصدكم عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، هذا كله أكبر من القتال في الشهر الحرام. ثم أكبر من هذا كله الفتنة، والفتنة أشد أكبر من القتل، الفتنة الشرك، ومن يدعو إلى الشرك والكفر والعياذ بالله هذا أكبر الكبائر والعياذ بالله. ألا تذكرون يا أهل مكة حينما عذبتم المستضعفين من المؤمنين في بلد الله الحرام وفي الشهر الحرام لتردوهم عن الإيمان إلى الكفر وتردوهم من التوحيد إلى الشرك والفتنة أكبر من القتل. ألا تذكرون عمارا وأباه ياسر وأمه سمية؟ ألا تذكرون بلالا؟ ألا تذكرون خبابا وغيرهم من المستضعفين الذين أذاقوهم الويلات وأنزلوا بهم بطشهم وسوء العذاب؟ نسوا كل هذا وتذكروا أن المسلمين أغاروا على قافلتهم في الشهر الحرام، وهم الذين استولوا على بيوت المهاجرين وأكلوا أموالهم بغير حق، والفتنة أشد من القتل. ثم قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي الغاية التي نتعامى عنها نحن المسلمين، للأسف نتعامى أن أعداء الإسلام إنما يريدون شيئا واحدا، أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يواصلون مكر الليل بمكر النهار وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، طائفتان من أهل الكفر نص القرآن على هذه الغاية منهم حتى نحذر نحن المسلمين: كفرة أهل الكتاب والمنافقون في الداخل. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا إلا باتباع ملتهم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عز وجل: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما المنافقون فقال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذا ودهم، هذه غايتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا أقول إلا كما قال الله عز وجل. هذه الآيات التي تلخص هذه القضية وتبين الداء والدواء. قال الله عز وجل: وأرعني سمعك يرحمك الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم من غير ملتكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إفسادكم، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، يعني ودوا إيقاع الضرر بكم، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله بما تعملون محيط. إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها، العلاج، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.